ها؟ كل إيش؟ كل بدل أعوى. إيش؟ توضيح يعني أن البدل لا يكون مثل المبدل، بل البدل غالبا يكون أنقص من المبدل منه، وأعور بمعنى معيب من العوار وهو العيب. يعني كأن أم زارة تقول أنها لما تزوجت هذا الرجل واستبدلته بزوجها كان دون زوجها لأنه بدل، كل بدل كل بدل أعور، وهذا مثل يضرب. وليس هذا أيضا على عمومه، أحيانا يكون البدل خيرا من المبدل بكثير. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بدلا عن أبي سلمة بأم سلمة، ولا فرق يعني، ولا سواء قصد ولا سواء. لكن هذا يمكن على الغالب الغالب، وإلا فإنه قد يكون البدل خيرا من المبدل منه بكثير. ولهذا يقول المصاب: اللهم آجلني في مصيبتي ها وأخلف لي خيرا منها. ولو كان هذا غير ممكن لكان اعتداء في الدعاء.